السلام عليكم. وهذا السؤال 13 يقول من بريطانيا: هل يجوز لنا أن نسمح للأطفال أن يشاهدوا بعض البرامج التي تتعلق بعلم الحيوانات وغيرها كي لا حسب ما تقول في السؤال كي لا يسأمون من الجلوس في البيت؟ The question is from England. The questioner mentions that is it permissible for us to allow our children to watch nature programs and the like on television in the house so they do not get bored or complain of boredom. أقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا ولأبنائنا وبناتنا في الغرب عامة وفي أمريكا وبريطانيا خاصة التثبيت على الإسلام والسنة، وأنصح أبناءنا في الغرب وبناتنا أن يشغلوا أبناءهم وبناتهم بالعلم لتحصيل العلم الشرعي، وأن يهتموا خاصة بحفظ القرآن الكريم وما تيسر من حفظ الأحاديث الصحيحة والمتون المختصرة في العقيدة والفقه، فإن ذلك محصن لهم إن شاء الله تعالى ولأطفالهم. فإذا وجدوا من أبنائهم مللا وسأما وخافوا أن يخرجوا إلى المقاهي وإلى الشوارع وهناك الفتنة، فلا مانع أن شاء أن يمكنوا أبنائهم الأطفال والمراهقين من مشاهدة برامج مفيدة في التلفاز أو في الفيديو مفيدة كنشرات الأخبار أو البرامج المتعلقة بعلم معين في الكيمياء في علم الحيوان في الرياضيات فيما هو نافع ومفيد. وأوصيكم أن تسددوا وتقاربوا وأن تستعينوا بالله، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يعصمنا وإياكم بالإسلام والسنة. نعم. وترجم بعض الشيخ says I say that I ask Allah Azza wa Jal, the Lord of the Arsh, for us and for our children and for your children and for the female children and the people in the West, the people of America and the people of England, to make them firm upon this religion. I advise you, of those of you in the West, to busy your children with learning the Sharia and the knowledge, and that they pay importance to this, particularly memorizing the Quran and memorizing what is easy from the hadith of the Prophet ﷺ and from the different small texts in Aqidah and in Fiqh, since this will be a fortress for you and your children. If, however, you find that from your children you see some boredom coming in, and you fear that they will go away from there and they will go out into the streets or into other places, then there is no problem for somebody who supervises them to watch shows or programs which show like nature programs, or that they are disseminating some sort of information or some knowledge like chemistry or nature programs or maths and similar to that. I advise you that you try to come together and become stronger, and to seek help with Allah Azza wa Jal. And I ask Allah to make us firm on the Kitab and the Sunnah.